تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وترفض أوامره وطلباته، حينئذ ليس لها نفقة، لأن النفقة في مقابل، في مقابل استمتاع، في مقابل خدمة. إذا رفضت هذا الاستمتاع وهذه الخدمة سقط مقابلها وهو النفقة. فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها، أعطيها نفقة الولد هي ناشز ليس لها حق. وجدت؟ لا لا لا خوف. إيه؟ سأكتر ما لا شيء ألغيت. مقوم ما تستحقه هذه المرأة. نعم. خدمة المعروف، فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب خادمة لأنها تعبت من آثار الخدمة، وأسماء بنت أبي بكر تعبت من الخدمة في زارع مزارع الزهير، وهذا معروف على مر التاريخ. الفقهاء الذين يقول ليس عليها خدمة وليس عليها كذا، مجرد معاوضة، مرضنا بشيء منها، وإذا مرضت لا يعالجها، وإذا ماتت لا يزورها كفن. هذا لا يليق بالمسلم، ليس من أخلاق المسلم. المسألة كلها بالمعروف. وجدت شيء؟ لا لا، نص عليه الرجل قال والنفقة في الحمل نفسه لا لها من أجله، وذكر الفوائد. ها؟ إلا ما في شيء. أنا شايف من الفوائد الناشزة وهي حامل، هل ينفق عليها؟ في فوائد ممكن عشرة وأكثر. تركت الموضوع من الأولاد، لأن في القواعد في غيره أيضا. نعم. ايه شو ودخل السجن، الحكم عليه 10 سنوات، وش تبي؟ متى متبادي له ولم تمتنع ولم تنع اولياء ولم إيه مغني فيه، بس القواعد أكثر. ها؟ حبس. مرسل لها فسر. لها فسر. شو يقول الشيخ؟

يعني هل يلزمها بمجرد هذه الرؤية؟ يجب الحكم ويلزمها إرضاع ولدها بهذه الرؤية؟ الفكرة إذا تضرر الطفل بتركه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.